قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. هذا نص أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: كنا نعطيها على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو زمن التشريع، لأنه بإشراف وتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصلح آخر الأمة إلا بما صلح عليه أولها، وهذا من ميزة المدينة وسكانها زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، لأنهم يأخذون مباشرة عن رسول الله أو يعملون ويقرهم على عملهم رسول الله، ثم بعد ذلك خلفاؤه الراشدون، ثم بعد ذلك التابعون لهم بإحسان وهلم جرا. فهنا يذكر الشعير مع الحنطة. إذن هذا العمل يخالف ما رآه معاوية، ولكن لا ينبغي أن نكثر القول على معاوية، لأنه لم يقول سمعت رسول الله فيتعارض مع قول أبي سعيد أو مع قول غيره، لأنه يقول أرى، وما دامت القضية قضية رأي والرأي متبادل، إما قبلتوه وإما رفضتوه، فإذا وجدتم غيره فأنتم ترفضونه. وقد وجدنا هذا الأثر عن أبي سعيد، قال: كنا، وأثبت أنه كان يعطي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من البر الذي يرى معاوية أن نصف الصاع منه يجزئ، وهذا كاف في رد الرأي الذي ارتآه معاوية بما ذكره غيره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي رواية: أو صاعا من أقط. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي داود: لا أخرج أبدا إلا صاعا. هذا الأسلوب في دلالته البلاغية يقول: أما أنا، يعني يقول أنا أتحدث عن نفسي، إذن هناك من يتحدث عن غيره، وذلك قوله أما أنا فهو رد على من؟ على رأي معاوية. معاوية يقول: أنا أرى نصف صاع من البر يكفي. قال: أنت ترى نصف صاع من البر يكفي، أما أنا فلا أزال أخرجها كما إيش؟ كما كنت أخرجها زمن النبي صاعا. إذن نعلم من هذا الأسلوب أما أنا بأن هناك مقابل غير أنا، وهذا المقابل مغاير، فالمقابل غير المتكلم عن نفسه أما أنا عرفناه معاوية، فلا أزال أخرج صاعا، إذن غيره غير أنا كان يرى غير الصاع، وإذن تقابل رأي برأي، وأحد الرأيين مجرد رأي واجتهاد، والرأي الثاني إنما هو مبني على العمل الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أي الرأيين نأخذ به؟ هيا يا جماعة، لا شك أننا نأخذ، هذا ما هو أصبح رأي، أصبح نقل، أصبح قول ينقله وخبر يسوقه إلينا، كأنه يقول: لا تأخذوا برأي معاوية، لأننا كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم نخرج صاعا من. لكن تأدبا مع ولي الأمر ومعاوية خليفة لم يجابه بهذه الصيغة ولا بهذا الأسلوب، ومن أساليب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة، فقال معاوية: يا معاوية لك رأيك، ويا من أخذتم برأيه لكم آراؤكم، ولكن أنا في خاصة نفسي ولا أملك إلزاما عليكم ولا أطاوعكم فيما أعتقد خلافه. إذن كان هذا المنهج يعطينا طريقة المغايرة، أو إذا قلنا الإنكار بأدب، الإنكار بحكمة دون تجريح ودون مجابهة. قال أما أنا وفي حد نفسي، واللي يبغى يأخذ بكلامه هو حر، واللي يبغى يأخذ برأي معاوية هو حر، فلا أزال كما قال رضي الله تعالى عنه.